الذين يتذكروا من قراءة سورة السجدة وسورة الزهر في ليلة الجمعة. لدى موقف الإمام علما بأن أكثر المرض بذلك بعض الناس. الفجر الجمعة. السنة. قراءة السجدة. السنة على مدرسة الأحاديث الصحيحة. السنة يا طالب الإمام صلى الله عليه وسلم. أنت السجدة الأولى. وهذا الإنسان الأتفاق الثاني السنة. ولكن يتوقع منها إما جاهز وإما ضعيف منها حياة السلام مطلوبة فالإمام لا يبارك لك يقع السلام ولا يتبهك إلى أمان مرضى عن ذلك بل يعجب في عدن السلام ولا يفعلها ثم إليه الصلاة بعد العجلة وقراءة ما شاء الله فيها كلها مطلوب ولو أن بعض الناس يتبرم لا يترك السنة لأجل بعض الناس بل يعجب في السنة ويحس عليها الصلاة وغيرها ولو تبرم بعض الناس من ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.